الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. هذا درسنا الثاني في هذه الدورة المباركة في كتاب الحافلة في مادة أو في موضوع الفرائض، مراجعة لما أخذناه بالأمس الإخوة الذين حضروا معنا. فنحن قلنا أن طالب علم المواريث إذا أراد أن يتقن هذا العلم فهو محتاج إلى أمرين. الأمر الأول وهو أن يحفظ، أن الذي لا يحفظ لا يستطيع، لذلك لابد أن يكون يعني يحفظ، وهي أمور محدودة ليست أمور كثيرة. والأمر الثاني وهو أن يكون عنده القدرة على الموضوع الحساب والتقسيم والاستيعاب لهذا الأمر حتى يستطيع أن يتقن هذا الفن. الذي أريد أن أراجعه مع الإخوة، نحن بالأمس ذكرنا أن علم الفرائض ما هو تعريفه؟ هل أحد يذكر لنا؟ هو أحد علوم الشريعة، لكن نريد ما هو تعريف هذا العلم؟ بقسمة، أيوه طيب، بقسمة المواريث. موضوعه ما هو؟ ما هو موضوع هذا العلم؟ إذن موضوعه التركات، هو علم بقسمة المواريث وحسابها، موضوعه التركات. فائدته، هل له فائدة ولا ليس له فائدة؟ ما هي فائدته؟ إيصال ذوي الحقوق من الورثة حقوقه، أننا نوصل إلى كل وارث حقه المقدر له في كتاب الله وفي شريعة الإسلام. طيب، هذا التركة ما هي؟ إذا علمه التركة، ما المقصود بالتركة؟ إذن هو ما تركه الميت من المال، وأيضا إيش؟ الدية. لو كان هذا الإنسان قتل فقدرت لمقتله دية، فأيضا تدخل ضمن التركة. طيب، التركة هل هي الحق الوحيد الذي يتعلق بمال الميت أو هناك حقوق أخرى؟ طيب، خمسة حقوق، ما هي الخمسة الحقوق؟ مؤنة التجهيز من الكفن وغيره، هذا رقم واحد. اثنين، الدين مطلقا، ها من يقيد؟ الديون المتعلقة بعين التركة، الديون المتعلقة بعين التركة. إيش معنى الديون المتعلقة بعين التركة؟ من يبين ما معنى الديون؟ أيوة، لا، هو الآن الديون قسمين، فيه ديون متعلقة بعين التركة، هذا الحق الثاني، ثم الحق الثالث الديون المطلقة. ما الفرق بين الديون المتعلقة بعين التركة والديون المطلقة؟ هذا دين وهذا دين. نعم، ممتاز. إذن الدين المتعلق بعين التركة مثل الدين الذي مرتبط به رهن، كما قلنا ومثلنا، قلنا لو أن شخص اسمه محمد وآخر اسمه عبد الله، فجاء رجل جاء إلى محمد قال: يا محمد أقرضني مبلغ. هذا المبلغ كم؟ قال: أنا أريد 200 ريال. قال: أنا ما عندي إلا 100. قال: أعطيني 100. فأعطاه 100 وكتب دين، ثم ذهب إلى عبد الله قال: يا عبد الله أقرضني 100. قال: أنا ما عندي مانع أقرضك، لكن أريد أن تأتي بشيء ترهنه لهذا الدين، متى ما وفيتني أفك الرهن. فقال لا مانع، عندي بيت. فإذا قال ارهن لي البيت وأنا أقرضك المئة. هل الأول التزام الدين مثل الثاني ولا في فرق؟ في فرق. لذلك لما كان الثاني احتاط لدينه أكثر من الأول، فلذلك أصبح تعلق دينه بالتركة أعلى من الأول. فلذلك عندنا الحقوق، إذن الأمر الأول ما هو؟ مؤنة التجهيز. اثنين، الديون المتعلقة بعين التركة. ثلاثة، الديون المطلقة. أربعة، الوصية. الوصية إيش؟ في الثلث وما دون ولغير وارث. الوصية بالثلث فما دون ولغير وارث. رقم خمسة، ها؟ باقي واحد، إيش هو؟ ها؟ الميراث، التركة. إذن هذه الخمسة الحقوق المتعلقة بالتركة. ممتاز. طيب، عندنا للميراث أركان، وللميراث أسباب، وللميراث شروط، وللميراث موانع. كم؟ أربعة. للميراث أركان، وللميراث أسباب، وللميراث شروط، وللميراث موانع. وكل واحد من هذه الأربعة كم؟ له ثلاثة. طيب، أركان الميراث ثلاثة، ما هي؟ ها؟ أن يموت من؟ ما رأيكم؟ ها؟ أيش الركن الأول؟ الوارث. الركن الأول الوارث. طيب، الركن الثاني المورث. الركن الثالث، ها؟ التركة. ممتاز. التركة. إذن هذه ثلاثة أركان للميراث، مورث ووارث وحق موروث، التركة. طيب، أسباب الإرث ما كم؟ أسباب الإرث كم؟ ثلاثة، ها؟ النكاح، النسب، الولاء. ممتاز. النكاح، النسب، الولاء. ممتاز. إذن هذه أسباب الإرث. شروط الإرث، شوف شروط الإرث يا مشايخ، التحقق من ماذا؟ التحقق من موت المورث حقيقة أو حكما. إيش معنى موته حقيقة وإيش معنى موته حكما؟ بالمشاهدة أو بالشهود. ممتاز. وهو مثل إيش؟ المفقود. مثل المفقود الذي خرج وسافر ولم يعد، وبقي أهله ينتظروه ما عاد. فهناك منهج شرعي كيف يتعامل مع هذا المفقود، ثم يحكم عليه قضاء بأنه قد مات. واضح؟ إذن الشرط الأول وهو التحقق من موت المورث. الثاني، التحقق من حياة الوارث حقيقة أو حكما. ما معنى أيضا الحياة حقيقة أو حكما؟ التحقق منها، ها؟ أنه موجود ويشاهد. والحكم الجنين. جيد. طيب، إذن هذه اثنين. الثالث من الشروط، العلم بمقتضى التوارث. لماذا فلان يرث من فلان؟ فتقول فلانة ترث من فلان لأنها زوجته، نكاح. فلان يرث من فلان لأنه ابنه، نسب. فلان يرث من فلان لأنه اعتقه. واضح؟ فإذن هذه الشروط. طيب، الموانع. موانع الإرث، ها؟ الرق والقتل واختلاف الدين القتل، قالها ذكر القتل، أي قتل الذي يكون مانعا من موانع الإرث؟ العمد الذي أوجب قصاصا فقط، فقط ها الذي لا ما في مشبهة، القتل الذي يعتبر مانع من موانع الإرث عندنا ما أوجب قصاصا وهو العمد، الثاني ما أوجب دية وهو شبه العمد والخطأ. وهناك نوعين من القتل لا يحصل بها أو لا يصبح هذا القاتل قام به مانع من موانع الإرث. الأول ما هو؟ أيوة، الذي ينفذ القتل لولي الأمر. عرفت؟ فلو أن إنسانا وهو الذي ينفذ القتل في من حكم عليه بالقتل فقتل وكان ذلك المقتول قريبه، فهل كونه قتله قصاصا يعتبر أنه قام به مانع من موانع الإرث؟ الجواب لا. الثاني أيوة، من كان في أرض المعركة بين المسلمين والكفار فقتل مسلما ظانا أنه من الكفار وتبين أنه من المسلمين وأنه قريب، فهنا ما الذي يلزمه؟ الكفارة، ولا تلزمه الدية، والدية تتحول على من؟ على بيت مال المسلمين. فلذلك هذا النوع من القتل لا يعتبر مانع من موانع الإرث. من قام به مانع من موانع الإرث ما حكمه عندنا في المواريث؟ قلنا كلمة مهمة، وجوده كعدمه. الذي قام به مانع من موانع الإرث ما حكمه عندنا في المواريث؟ وجوده كعدمه، يعني إذا وجد عندك أحد الورثة قيل فيه قاتل مباشرة ماذا تقول؟ شطب عليه، يصبح وجوده كعدمه، لا يؤثر، هو لا يرث ولا يؤثر على غيره، ولا يؤثر على غيره. ممتاز. طيب، بعد ذلك قلنا أن المستحقين في الإرث ينقسمون إلى نوعين، أصحاب فروض وعصبات. أصحاب فروض وعصبات، من هم أصحاب الفروض؟ ما معنى أصحاب الفروض؟ هم ممتاز، بس من كان له نصيب مقدر في الشرع، هذول هم أصحاب التعريف ولا في زيادة؟ أيوة، من له نصيب مقدر في الشرع لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، والرد نقص في أسهم أصحاب الفروض بالنسبة لأصل مسألتهم، والعول زيادة في أسهم أصحاب الفروض على أصل مسألتهم. لا كله ها كيف؟ لا هو هو هو هو القصد إنه تزاحم، إما أن يكون تزاحم كثرة الورثة فهنا يأتي العول، وإما أن يكون قلة في الورثة فهنا يأتي الرد، إما أن يكون قلة في وجودهم كأنواع فيحصل الرد. والمهم أنا كما قلت لكم نحن نريد الأمر بكل وضوح، نريد ما شرح بالتفصيل، هذا الذي أسأل عنه، الذي لم يشرح لا تسأل عنه حتى لا تربك المعلومة في ذهنك، فهي تأتيك بإذن الله عز وجل بالتفصيل، بالتفصيل. فلذلك أتمنى الإخوة يعني حتى أيضا ما يكون في إرباك للمجموعة ككل، يكون تكون الأسئلة فيما شرح وفيما أخذ حتى نتدرج في المعلومة وتبنى. ودائما نقول سبحان الله، من القواعد الشرعية في التعليم أن بناء العلم والمعرفة يبنى تراكميا، شيء فوق شيء. طيب، أصحاب الفروض، إذن عرفنا من ماذا يعني أصحاب الفروض. الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ ها؟ ستة. قلنا كيف نحفظها؟ يقول الربع والثلث وضعفهما ونصفهما. الربع والثلث ضعفهما ونصفهما. فضعف الربع كم؟ نصف. ونصف الربع ثمن. إذن هذه كم صار؟ كم؟ ثلاثة. ثم الثلث، ضعف الثلث كم؟ ضعف ثلثين. ونصف الثلث السدس. واضح؟ إذن هذه ستة فروض مقدرة في كتاب الله ما في غيرها، الربع والثلث وضعفهما ونصفهما. لذلك أنت حتى يكون باب التسهيل احفظ اثنين ثم تذكر أن كل واحد ضعفه ونصفه. إذن هذه ستة الفروض. طيب أصحاب الفروض قلنا كم عددهم؟ 12. من هم؟ من هم أصحاب الفروض؟ الزوج، الزوجة، الأم، الأب، الجد، جدة، البنت، بنت الابن. ممتاز. لا، الأخت الشقيقة. ولا الأخ لأب. لا، الأخوات لأب، أولاد الأم، الأخ لأم والأخت لأم. إذن من هم أصحاب الفروض؟ 12 على التفصيل: الزوج، الزوجة، الأب، الأم. وهذا سبحان الله تسلسل. أول ما تبدأ الأسرة بماذا؟ بزوج وزوجة، ثم إن أنجبوا صاروا أبا وأم، ثم إن زوجوا أولادهم وصار لهم أحفاد صاروا جدا وجدة، ثم عندنا البنت، بنت الإبن، الأخوات الشقائق، الأخوات لأب، الأخت لأم والأخ لأم. إذن هؤلاء هم من؟ أصحاب الفروض. هؤلاء أصحاب الفروض. ثم بدأنا نأخذ كل واحد من أصحاب الفروض. أخذنا بالأمس كم واحد؟ 4. أخذنا من؟ الزوجة والزوج والأم، وأخذنا البنت. طيب الزوجة قلنا كم ترث الزوجة؟ فروضها كم؟ ها؟ الزوجات الثمن والربع. الزوجة أو الزوجات تعلقهم من حيث العدد بالفروض المذكورة ما هو؟ أخذت الفرض كله. إن كانوا أكثر من زوجة نفس الفرض يقسم بينهم، يقسم بينهم. ممتاز. متى ترث الزوجة الثمن؟ يقول إذا كان هناك أبناء. إيش رأي الشباب؟ وجود الفرع الوارث لمن؟ للميت. وجود الفرع الوارث للميت. من هو الفرع الوارث؟ الفرع الوارث الأبناء. ها؟ الأبناء، الابن والبنت. إيش رأيكم؟ نبغى نريد ضبط العبارة، لأن العبارات في المواريث مؤثرة، العبارات لها تأثير. فمن هو الفرع الوارث كذا بالصياغة التي ذكرت؟ إيش النزل؟ ها، من حفظ؟ من حفظ؟ ها، الأبناء بالنسبة للمتوفي. نبغى كذا عبارة يعني محبوكة. طيب نقول الفرع الوارث الابن، وابن الابن وإن نزل، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها. مرة ثانية اكتبوها حتى تحفظ. من هو الفرع الوارث؟ الابن وابن الابن وإن نزل، ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن مهما نزل بمحض الذكورة فاسمه فرع وارث. إذن نقول من الفرع الوارث؟ الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. ما معنى وإن نزل أبوها؟ مهما كان النزول بمحض الذكورية إلى حد البنت فهذه البنت فرع وارث، أولادها ليسوا فرعا وارثا لأنها ليست هي منتمية. ولذلك قلنا لو عندنا رجل محمد أنجب ابن، والابن أنجب ابن، والابن أنجب ابن، والابن أنجب بنت، هذه البنت تنتمي لمن؟ نسبها لمن؟ أليس عندنا من أسباب الإرث النسب؟ هنا الآن تنتسب إلى هذا الرجل أو لا؟ طيب لو هي تزوجت بصالح ثم أنجبت ابن، هذا ينتسب إلى من؟ ينتسب إلى صالح. فلذلك الفرع الوارث الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت لو هذا عنده أيضا بنت، إذن هذا فرع وارث رقم واحد، وهؤلاء كل واحد منهم فرع وارث، هذه اثنين، وعندنا البنت هذه ثلاثة، وعندنا بنت الابن، أليست هذه بنت ابن وإن نزل أبوها؟ إذن هذه أربعة الفرع الوارث، الابن وإن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. طيب فإذن عندنا الزوجة والزوجات يرثن الثمن والربع، فمتى ترث الثمن؟ قال الأخ إذا وجد للميت فرع وارث. وقلنا للميت لماذا؟ لأنه قد يكون الأولاد ليسوا منها وكذا، واضح؟ فإذن هذا الثمن. الفرض الثاني الربع، متى يرث الزوجات الربع؟ ها؟ عدم وجود الفرع الوارث للميت، عدم وجود الفرع الوارث للميت، ممتاز. إذن هذا الزوجة. طيب الزوج كم يرث الزوج؟ الزوج ها؟ فقط الربع والنصف. متى يرث الربع؟ إذا وجد للميت فرع وارث أي لزوجته، فيرث الزوج من زوجته الربع. طيب النصف في شرط ثاني غير هذا؟ لا، شرط واحد، النصف إذا لم يوجد للميت فرع وارث فيرث الزوج من زوجته النصف، يرث الزوج من زوجته النصف. طيب هذه اثنين. بعد ذلك نأتي للأم، الأم كم ميراث الأم؟ كم ميراث الأم؟ ثلاثة، واحد السدس والثلث وثلث الباقي، إذن ثلاثة أنصباء للأم، السدس الثلث ثلث الباقي. متى ترث الأم السدس؟ ها؟ عدم وجود الفرع الوارث لمن؟ ها؟ أو عدم وجود جمع من الإخوة، ممتاز، بس ممتاز، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. ما هي المسائل العمرية؟ انحصار الأبوين مع أحد الزوجين. المسألتين العمريتين هي انحصار الزوجين مع انحصار الأبوين مع أحد الزوجين، يعني إما أب وأم وزوجة وإما أب وأم وزوج، هذه المسألتين العمريتين. إذن ترث الأم السدس إذا وجد للميت فرع وارث، أو إذا وجد للميت جمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. الجمع كم عندنا الجمع في المواريث؟ اثنين فأكثر، اثنين فأكثر، ممتاز. إذن هذه الحالة الأولى للأم ترث بها السدس. النصيب الثاني كم؟ الثلث. متى ترث الأم الثلث؟ الثلث عدم وجود فرع وارث للميت، وعدم واو في الأولى أو هنا واو، وعدم وجود جمع من الإخوة، وأيضا وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، ممتاز. إذن بهذه الشروط ترث الأم الثلث، أنها ما تكون أحد العمريتين، يعني ما يكون انحصار، لأن الانحصار ما في فرع وارث ولا في جمع من الإخوة، عرفت؟ فلذلك لا يكفي، أيضا لابد أن تكون، أن لا تكون واحدة من العمريتين. إذن طيب البعدين الثالثة العمريتين، العمريتين قلنا ما هي؟ انحصار المسألة في مع أحد الزوجين، ماذا يكون نصيب الأم؟ ثلث الباقي، ثلث الباقي. طبعا إن شاء الله ما نسيتوا المسائل كتبتم. بعد ذلك الرابع أخذنا من؟ البنت. البنت كم أسهمها؟ أسهم البنت النصف. خلي كم أجيب لي الأسهم؟ النصف كم؟ ثلثين. عصبة مع الغير، في غيرها ثلاثة؟ ثلاثة. طيب إذن النصف، متى ترث البنت النصف؟ النصف، النصف، ها؟ إذا كانت النصف واحدة وليس عدم المشاركة واحدة، والمعصب من يعصب البنت؟ أخوها من الميت. ليش نقول أخوها من الميت؟ ليش ما نقول أخوها الشقيق؟ ها؟ لأنه قد يكون من يعصبها قد يكون أخا شقيقا، وقد يكون أخا لأب، وقد يكون أخا لأم. العبرة أنه هو أخوها من الميت. وضحنا هذه الصورة ولا لا؟ تبين؟ طيب بس عشان نمشي إلا بعدها. إذن هذا بالنسبة للنصف. الثلثين متى ترث البنت أو البنات الثلثين؟ هنشوف، ما سمعنا صوتك. وجود المشاركة وعدم وجود المعصي، أيوة، فقط شرطين ولا في؟ يقول وجود المشاركة وعدم وجود المعصب، فترث أيرثن البنات الثلثين. في إضافة لذلك؟ ما في إضافة. طيب بعد ذلك عصبة مع الغير. ما معنى عصبة مع الغير؟ ذكور مع إناث، عصبة بالغير، عصبة بالغير وليس مع الغير. عصبة بالغير هي ذكور مع إناث. التعصيب الأساس للذكر، عرفت؟ هذا الأساس. ولذلك ثم عندنا العصبة، طبعا هذا الأساس فيها. يستثنى منها شيء فيكون نساء مع نساء، وهو سوف يأتينا في درس اليوم، وهي قضية البنات، بنات الإبن مع البنات، الأخوات مع البنات، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، فهذه تسمى عصبة مع الغير وهي إناث مع إناث، وأما عصبة بالغير ذكور مع إناث، ذكور مع إناث. طيب فعندنا إذن عصبة بالغير، ما هي شروطها؟ متى تكون يكون البنات عصبة؟ إذا وجد المعصب، سواء كانت واحدة أو أكثر. إذن انتهينا الآن من الأربعة، نأتي اليوم. إذن أخذنا الآن الزوج، الزوجة، وأخذنا الأم، وأخذنا البنت. عندنا اليوم الأب. الأب هذا الآن عندنا الخامس من أصحاب الفروض. كم ميراث الأب؟ السدس، أيوة، وعصبة، هل في نصيب ثالث ولا سدس؟ معلش هنا سدس زائد عين، عين يرمز بمعنى التعصيب. إذن كم فرض للأب؟ ثلاثة فروض، إما السدس، إما السدس زائد الباقي تعصيبا، إما عصبة. السدس متى يرث الأب السدس؟ مع إذا وجد للميت فرع وارث. جميل. إذن يرث السدس بشرط واحد، إذا وجد للميت فرع وارث مذكر وذكر، فإذا هذا الشرط، فإذا وجد هلك هالك عن أم وأب وزوجة وابن ابن، من يقسم المسألة؟ من يقسم؟ طيب شوف الأخ، أيوه. الأم لها السدس، ليش؟ ممتاز، لوجود الفارع الوارث. الأب لماذا؟ لوجود، لا لوجود فرع إيش؟ جميل، نبغى بالتحديد، لأنه وجود فرع وارث ذكر. طيب الزوجة لها الثمن، ليش؟ لوجود الفرع الوارث، ما نقول الذكر. طيب خلي الابن الابن، ما أخذنا. إذن هذه الآن السدس، إذن ورث الأب السدس بشرط إذا وجد للميت فرع وارث ذكر. طيب العصبة، متى يكون الأب عصبة؟ متى يكون عصبة؟ أيوة، إذن يكون عصبة بشرط واحد، عدم وجود فرع وارث مطلقا، لا مذكر ولا مؤنث، لا مذكر ولا مؤنث. مثال: هلك هالك عن أب وأم وعم يقول الأخ الأب يأخذ السدس، ليش؟ عدم، طب عدم الفرع الوارث إيش قلنا يأخذ؟ طيب إذن إيش يأخذ؟ إذن يكون عصبة، عصبة. الأم ماذا تأخذ؟ الثلث، ليش؟ وأيضا ليست من العمريتين، إذن يأخذ الثلث، تأخذ الثلث، وهذا خلي لسه ما أخذنا. جيد. إذن هنا الآن الأب يأخذ إيش؟ عصبة. لماذا؟ ما في فرع وارث مطلقا، في ابن، في ابن ابن، وإن نزل في بنت، في بنت ابن، وإن نزل أبوها ما في، إذن يكون عصبة. طيب السدس زائد عصبة، ليش عصبة؟ تفضل. الآن إذا وجد فرع وارث مؤنث، عدم وجود فرع وارث مذكر، لأن سلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، يعني أعطوا أول شيء أصحاب الفروض، إن بقي شيء فتعطوه لمن؟ لأولى ذكر موجود في المسألة. واضح؟ إذن عندنا هذا شرط وهذا شرط. طيب، هلك هالك عن أب وعن أم وعن بنت ابن. الأم السدس، لماذا؟ ها؟ لوجود الفرع الوارث. أحسنت. الأب السدس زائد التعصيب. يعني على سبيل المثال لو نبي نحل المسألة هذه نقسمها، المسألة من كم؟ من ستة. السدس كم؟ واحد. والسدس واحد، هنا بنت الابن تأخذ النصف، لها كم؟ ثلاثة. ثلاثة زائد واحد أربعة، زائد واحد خمسة من ستة، إذن نضيفه للأب، إذن يصير نصيب الأب كم؟ اثنين، واحد فرضا والباقي والثاني تعصيبا. واضح؟ إذن هذه ثلاثة أنصبة بالنسبة لي الأب السدس، عصبة السدس زائد الباقي تعصيبا. انتهينا؟ طيب، هنا مسألة مهمة. احنا قلنا أصحاب الفروض كم؟ 12. الخمسة المذكورين اللي ذكرناهم من هم؟ زوج وزوجة والبنت والأم والأب. هؤلاء الخمسة من أصحاب الفروض، إذا وجدوا في مسألة لا بد أن يرثوا. الخمسة هؤلاء إذا وجدوا في مسألة لا بد أن يرثوا. السبعة حينضاف عليهم حالة موجود لا توجد في الخمسة، وهي إيش؟ الحجب. السبعة يمكن أن يحجبون. ما معنى يحجب؟ بمعنى أنه موجود ولا يرث. أما الخمسة فإذا وجدوا لا بد أن يرثوا. ها؟ الابن ليس من أصحاب الفروض في العصبات. في العصبات أصحاب الفروض 12، من ال 12 خمسة إذا وجدوا لا بد أن يرثوا، والسبعة الباقين إذا وجدوا قد يرثوا وقد لا يرثوا. فلذلك سوف نضيف مع كل واحد من السبعة حالة اسمها إيش؟ الحجب. ما معنى الحجب؟ حيأتينا باب الحجب وحيجي بالتفصيل بإذن الله عز وجل، لكن هنا نريد فقط مع كل واحد من السبعة الباقين نريد أن نعرف متى لا يرث، متى لا يرث. طيب، عندنا الجد. رقم ستة، من هو الجد؟ أبو الأب وإن على بمحض إيش؟ بمحض الذكورية. هذا محمد أب، عنده أبوه، ثم الأب عنده أب، أب أب، وأبوه له محمد له أم، وأمه لها أب. من الجد المقصود؟ هذا وكل من هو بالأعلى. واضح؟ إذن هذا المقصود بالجد، أبو الأب وإن على بمحض الذكورية. واضح؟ إذن من نقصد بالجد هنا؟ رقم ستة من أصحاب الفروض، من هو الجد الذي نقصده؟ أبو الأب وإن على بمحض الذكورية. فإن جاء أب بينه وبين الميت أنثى جد، هذا ليس مقصود عندنا، ويسمى في المواريث جدا فاسدا. فاسدا بمعنى أنه لا يرث، لا يدخل في هذا. إذن هذا الجد. طيب، كم ميراث الجد؟ السدس فقط، ها؟ والعصبة فقط. طيب، عندنا والسدس زائد، إذن هو يأخذ إيش؟ نفس ميراث الأب، يأخذ نفس ميراث الأب. ثم عندنا هنا كما قلت ما زاد عن الخمسة فيحتاج إيش؟ المحجوب. إذن صار كم له؟ أربعة، أربع حالات. الحالة الأولى السدس، متى يرث الجد السدس؟ إذا وجد فرع وارث للميت ذكر فقط. ها؟ ممتاز، عدم وجود الأب فقط. ها؟ عدم وجود الأب والجد الأقرب. الآن هذا إيش بالنسبة لمحمد؟ جد، وهذا جد، وهذا الجد القريب. من هذا؟ جد قريب ولا لا؟ هذا جد أعلى وذاك أبعد. إذن الآن الجد حتى هذا حتى يرث لا بد أن لا يكون هذا موجود، وهذا حتى يرث لا بد أن يكون هذا غير موجود وهذا غير موجود. واضح؟ لذلك متى يرث السدس؟ إذا وجد فرع وارث للميت مذكر. عدم وجود الأب والجد الأقرب منه، لأن الجد القريب يحجب الجد البعيد، الجد القريب يحجب الجد البعيد. مثال: هلك هالك عن أم وجد وزوجة. ها؟ الأم السدس ليش؟ ها؟ لعدم وجود الفرع الوارث. ها؟ الثلث؟ الثلث من الصح؟ ها؟ مين الصح؟ السدس ولا نبغى؟ ها؟ الثلث ليش؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم جمع من الإخوة. طب هذا ليست عمرية؟ وقلنا الجد محل الأب. إيش رأيكم؟ ها؟ أيوة. إذن هذه المسألة أول شيء بالنسبة للأم ترث الثلث، هذا ليس صح وهذا الصح. ترث الثلث ليش؟ عدم وجود الفرع الوارث، وأيضا عدم وجود جمع من الإخوة، وأيضا أن المسألة ليست من العمريتين. طيب الجد، الجد يأخذ ميراث الأب إلا في العمرية فلا يكون تأثيره كالعمرية كالأب. واضح؟ إذن هنا الجد يرث ميراث الأب لكنه عند الانحصار في مثل هذه الصورة لا تعد من العمريتين. واضح؟ فلذلك تأخذ الأم مع الجد إيش؟ الثلث كاملا وليس ثلث الباقي. جيد؟ طيب الجد كم يأخذ هنا؟ السدس. لماذا؟ عدم وجود فرع وارث للميت ما في، عدم وجود أب ما في، عدم وجود جد أقرب منه ما في. ذلك هنا طبعا هنا حن نقول إيش؟ نفترض نقول أب أب الأب بهذه الطريقة. واضح؟ إذن هذا النصيب الأول للجد وهو السدس. إذن يأخذه إذا وجد، طبعا هنا لا احنا نحتاج لازم يكون فيه معلش ابن. ها؟ لابد إذا وجد فرع وارث للميت. ها؟ كيف؟ كيف؟ ايوه سترجع الأم للسدس لو كان كذلك. طيب عصبة متى يكون الجد عصبة، متى يكون؟ إذا لم يوجد للميت فرع وارث مطلقا، لا ذكر ولا أنثى، وأيضا عدم وجود الأب والجد الأقرب. صار عندنا لو قلنا أم وأب الأب وزوجة، فالأم تأخذ الثلث، والأب يأخذ، وأبو الأب يأخذ عصبة، والزوجة تأخذ الربع. واضح؟ إذن هنا في هذه المسألة الأم مع الجد مع الزوجة مع الإبن، فالأم تأخذ السدس لوجود الفرع، وأبو الأب يأخذ السدس لوجود الفرع، والزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. وهنا الأم تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع ولعدم وجود جمع من الإخوة، وأنها ليست من العمريتين، لأن أبا الأب يفارق الأب في هذه الحالة. ثم الزوجة تأخذ الربع لعدم أيضا وجود الفرع الوارث. إذن هذا يكون عصبة. الحالة الثالثة السدس زائد التعصيب، متى؟ إذا وجد للميت فرع وارث مؤنث، اثنين أو أنثى، عدم وجود الأب وعدم وجود الجد الأقرب. مثاله: هلك هالك عن أم وعن أبو الأب وعن زوج وعن بنت ابن. الأم تأخذ السدس لماذا؟ لوجود الفرع. أبو الأب يأخذ السدس زائد التعصيب لأنه وجد فرع مؤنث ولم يوجد أب ولم يوجد جد أقرب منه. الزوج يأخذ الربع لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود البنت لم نأخذها بعد. واضح إلى الآن؟ الرابعة الحجب، متى يكون الجد محجوبا؟ إذا وجد الأب. إذن أربعة عندنا الحجب للجد: واحد إذا وجد الأب، اثنين إذا وجد جد أقرب، إلا يكون واحدة أو أكثر ما يفرق فرع مؤنث، ذلك إذا كان العدد مؤثر لابد أن يقال واحدة، وهذا سوف يأتينا في مسائل. إذن هنا عندنا مسألة: هلك هالك عن أم وأب وزوج وأبو الأب. من يقصي؟ ها؟ الأم لها السدس، ليش؟ ثلث ليش؟ ها؟ ثلث الباقي. طيب أيوة. والأب له والزوج وأبو الأب ميم. طيب ولو قلنا أيضا أم وأب الأب وأب أبو الأب، الأم كم تأخذ؟ ثلث. وأبو الأب ها؟ وهذا محجوب بالأقرب منه، بالأقرب منه. طيب طبعا عندنا هنا الجد يفارق الأب في ثلاثة أمور. الجد احنا قلنا الآن هو يرث ميراث الأب، يفارقه في ثلاثة أمور. الأمر الأول في العمريتين، في العمريتين. الثالثة مع الإخوة، ومن نقصد بالإخوة؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. انتبهوا، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فإن الأب يحجبهم بالاتفاق. الأب يحجب من؟ الإخوة، الإخوة لأب والإخوة الأشقاء يحجبهم. أما الجد فخلاف بين العلماء في هذه المسألة، خلاف كبير، ولذلك من أعوص المسائل في الفرائض كلها مسألة الجد مع الإخوة. أيوة، فلذلك يعني انقسم العلماء على قسمين. قسم منهم قالوا أن الجد يفعل فعل الأب فيحجب الإخوة، وهذا قول من؟ قول الصديق أبو بكر، وقول ابن عباس، وقول عائشة، وقول أبو موسى الأشعري، وقول عمران بن حصين، أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. القول الثاني قالوا بأن الجد مع الإخوة يرثون معه ولا يحجبه. كيف يكون التقسيم؟ هنا مسائل كبيرة جدا ما نريد أن ندخل فيها، لكن هذا القول قول علي رضي الله عنه، وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقول الفرضي زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقالوا أن الإخوة مع الجد يرثون ولا يحجبون. القول الأول الذين قالوا بحجب الجد للإخوة اختاره من الفقهاء مالك والشافعي، والقول الراجح في مذهب أحمد. والذين قالوا بأنهم يرثون معه هو قول الحنفية ورواية في مذهب أحمد. واضح؟ إذن هذا بالنسبة لي الجد مع الإخوة. ها؟ كيف؟ هذه رواية، ولكن الأغلب في الأرجح في قول الشافعي هو أنه يحجبهم كما يحجب الأب، وهذا قول عند الشافعية. فإذا هذا بالنسبة لي الفرق بين الجد والأب. بعد ذلك عندنا من يأتي في السابع؟ ها؟ لا، الجدة. الجدة من المقصود بالجدة؟ أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وكل جدة. علت بمحض الإناث. هذا على اختيار مذهب أحمد، لذلك عندهم لا يرث من الجدات إلا ثلاث. فإذن عندنا أم الأم، أم الأب، أم أبي الأب، وكل جدة علت بمحض الإناث. نريد أن نعمل، لأن موضوع الجد يحتاج إلى استيعاب. لو عندنا مثلا هذا محمد، هو متفرع عن من؟ عن أب وأم، أليس كذلك؟ طيب، ثم هذه الأم متفرعة عن أب وأم، وهذا الأب أيضا عن أب وأم، وهذه الأم عن أب وأم، وكذلك أب وأم، وهذا عن أب وأم، أب وأم، ثم هنا أيضا أب وأم، أب وأم، أب وأم، أب وأم، وهنا أيضا أب وأم، أب وأم، طيب من الجدة الوارثة؟ الآن ليس هؤلاء، كل امرأة من فوق الطبقة هذه أليست هي جدة لمحمد؟ الجواب بلى. طيب من التي ترث ومن التي لا ترث؟ إذن عندنا الآن أول جدة وارثة من؟ قال أم الأم، أين هي؟ إذن هذه رقم واحد. إيش قرابة هذه لمحمد؟ إيش قرابته؟ أم أمه، أليس كذلك؟ إذن هذه رقم واحد. رقم اثنين من؟ أم أبيه، هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة أم أبي الأب، أين هي؟ ها؟ فين؟ هنا؟ إذن هذه أم أبي الأب، واضح؟ هذه الثالثة أم أبي الأب. بعد ذلك من؟ قال كل جدة علت بمحض الإناث. فين التي علت بمحض الإناث؟ أم أم أم أم. الآن هذه أليست هي علت بمحض الإناث؟ فلذلك كل جدة في طريقها إلى الميت وقعت أنثى بين ذكرين فهي جدة لا ترث. واضح؟ فين أنثى وقعت بين ذكرين؟ لو علونا، ها؟ فين؟ هذه؟ أيوة، هنا ذكر وقع بين أنثيين، إذن هذه الجدة لا ترث. فكل أدلت إلى الميت بذكر بين أنثيين فهي جدة لا ترث، وكل أنثى أدلت إلى الميت بذكر أعلى من الجد فهي أيضا لا ترث. هذه أدلت الآن إلى الميت بماذا؟ بذكر أعلى من الجد فهي لا ترث، وهذه أدلت بذكر بين أنثيين فهي لا ترث. إذن الآن الجدات، الجدة الأولى من هي؟ أم الأم. الجدة الثانية من هي؟ أم الأب. الجدة الثالثة من هي؟ أم أبي الأب، هذه الثالثة. بعد ذلك كل جدة أدلت إلى الميت بمحض الإناث فهي إيش؟ فهي جدة وارثة. وكل جدة في طريقها وقع ذكر بين أنثيين فهي لا ترث. وكل يعني مثلا هنا الآن أم الأب، إذن هذه وارثة وهذه، وهنا أم هذه وارثة وهذه أم أب أبي الأم، إذن هنا أدلت للميت بإيش؟ أدلت بذكر أعلى من الجد، هذا الجد، إذن هذه لا ترث. جئنا هنا أم الأب ترث، أم أبي الأب أدلت بجد بذكر أعلى من الجد فلا ترث. نأتي هنا أم الأب، إذن هي ترث بمحض الإناث. أم أبي الأم وقع ذكر بين أنثيين فلا ترث. ها؟ أم أبي الأب، عرفت؟ لا، فأيضا لا ترث. أيوة. طيب إذن هذا، طيب كم ميراث الجدات؟ كم ترث الجدة؟ كم ترث؟ ترث السدس، ميراث الجدة السدس. إن كانت واحدة تأخذه كاملا، وإن كانت غير أكثر من واحدة يقسم بينهم، يقسم بينهم وتحجب. إذن متى ترث السدس؟ متى؟ أيوة، عدم وجود الأم، وأيضا جميل عدم وجود الجدة الأقرب، عدم وجود الجدة الأقرب، ما في جدة أقرب منها، فالأم تحجب الجدات كلهم، والأب فقط يحجب الجدة التي من طريقه، فالأم تحجب الجدة التي من طريقها ومن طريق الأب، وأما الأب فقط يحجب الذي من طريقه. نعم. فإذا فتأخذ السدس. فلذلك عندنا لو هلك هالك عن زوجة وعن جدة أم وعن بنت، الزوجة كم تأخذ؟ الثمن، وأم الأم السدس، والبنت ما أخذناها. طيب إلا أخذنا البنت، تأخذ النصف، تأخذ النصف، واضح؟ طيب متى تحجب؟ إذن تحجب بالأم، والجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة، الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة. إذن هذا بالنسبة للجدات. بعد الجدات عندنا من؟ ها؟ بنت الإبن، رقم 7. ها؟ 8. بنت الإبن ماذا ترث؟ النصف، ثلثين، ها؟ السدس، تكملة الثلثين، عصبة، ها؟ بالغير، أيوة، الحجب. متى تأخذ النصف؟ النصف، ها؟ عدم وجود المشاركة، ليس معها أحد. اثنين، عدم وجود المعصب. من يعصب بنت الإبن؟ أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، واضح؟ ثلاثة: عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها مطلقا، لا ذكر ولا أنثى، ما في فرع أعلى منها. ماذا أيضا؟ إذن هي واحدة ليس لها مشارك، ليس هناك معصب لها، والذي يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها مطلقان. طيب، هلك هالك عن أم وأب وبنت ابن. الأم سدس لوجود الأب، زائد لوجود فرع وارث مؤنث وعدم وجود الذكر. وبنت الابن لماذا؟ واحدة ما لها مشارك، ليس معها معصب، ما في فرع وارث أعلى منها، واضح؟ إذن هذا الثلث. الثلثين نفس الشروط، بس بدل عدم وجود المشاركة وجود المشاركة، اثنين فأكثر، بنفس الشروط الثلثين. إذن وجود المشاركة مع عدم وجود المعصب مع عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. مثاله يعني نفس، لو قلنا نفس المسألة: أم وأب وبنت ابن وبنت ابن، فالأم لها السدس لوجود الفرع، والأب له السدس زائد عصبة، والاثنين لهم الثلثين. لماذا؟ لأنهم اثنين ما في معصب وما في فرع وارث أعلى منهم. إذن هذا الثلثين. السدس تكملة الثلثين، ما هي شروطه؟ واحد: عدم وجود المعصب اللي هو من قلنا أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. اثنين: عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى منها. ثلاثة: وجود صاحبة النصف، وهي من؟ البنت، ناخذت النصف. إذن أيوة، فهنا المسألة: هلك هالك عن أم وأب وزوجة وبنت وبنت ابن وبنت ابن. الأم لها السدس لوجود الأب، سدس زائد الباقي لوجود الفرع الوارث المؤنث. الزوجة البنت لأنها واحدة ليس لها مشارك، يشتركون في السدس تكملة الثلثين، واضح؟ لو كانت واحدة أخذت السدس، اثنين شركاء في السدس، لأن هذول من جنس إيش؟ من جنس البنات، وأكبر ميراث للبنات هو الثلثين. فلذلك إذا هذه أخذت النصف، إذا ماذا نفعل الآن؟ هل هذه في من يحجبهم؟ الجواب لا، فلذلك نعطيها السدس، فيكون السدس مع النصف يساوي إيش؟ وهو أكبر ميراث للبنات، وهو كلهم من جنس البنات، واضح؟ إذن هذا الثالث، وهو السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. عصبة بالغير، متى تكون عصبة بالغير. الشرط الأول عدم وجود فرع ذكر أعلى منها. اثنين، وجود المعصب اللي هو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. مثاله أم وأب وزوج وبنت وبنت وبنت ابن وبنت ابن وابن ابن. السدس والأب بس السدس؟ ممتاز. الزوج الربع، ممتاز ممتاز. عصر، واضح؟ إذن هذه، إذن عدم وجود فرع مذكر أعلى منها، ما فيش. وجد المعصب سواء كانت واحدة أو ست واحدة، المؤنث سواء كان موجود. طيب لو أيضا عندنا مثلا أم وزوجة وبنت ابن وابن ابن، السدس والثمن، عصبة، واضح؟ إذن هذا بالنسبة لي عصبة بالغير. طبعا الذي يعصبها هنا مسألة، الذي يعصبها قلنا من؟ أخوها فقط، ها؟ أيوة. هنا بالنسبة للمعصب، الآن هذه الصور التي أمامنا، هنا يضاف في هذا المكان أمر آخر. إذن قلنا المعصب أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، أو من هو أنزل منها إن احتاجت إليه. كيف؟ أم وزوج وبنت وبنت وبنت ابن وابن ابن ابن. أي تفضل. الأم السدس والزوج له الربع والبنتين، أيوة. طبعا بنت الابن لو هذا ما هو موجود هي لا ترث. لماذا؟ لأن البنتين استحوذوا على الثلثين. احنا قلنا أول يعني تأخذ المسألة، أيوة، ها، مسحت مع المسألة اللي مسحناه. فلو كان البنت واحدة أخذت النصف فنعطي بنت الابن السدس تكبيرة الثلثين. طب الآن وجد بنتين وأخذ الثلثين، إذن ما لها شيء. فهذا يسمى الأخ السعيد أو المبارك. ليش؟ لأن بنت الابن بدونه سوف تكون محرومة، فترتقي معها وإن كان هو أنزل منها درجة، وتصبح معه عصبة فيأخذون ما أبقى الفوق. لو كان معنا أيوة. ما فهمت السؤال. أختي شقيقتين. أيوة. وثلثين. نعم. وأخت لأب فلا تصح. وابن أخ أنزل منها له بقية من أهله. ولم يعصها ابن أخ. ماشي، هذه في العصبات لإدراك هي وهي قضية قوة القرابة. فإن الذي يدلي للميت بقرابتين أقوى من الذي يدلي بقرابة. وتأتي قضية الدرجات. فإذا جئنا في العصبات حيكون هذا أنه كما قلنا ما نريد. الإنسان قد يكون بعضكم مثلا عنده درس مثلا هذا الأمر مسبقا، فطرح بعض المسائل قد يشكل على بعض الإخوة. إذن هنا الآن عندنا العصبة بالغير. إذن من يعصب الأساس؟ بنت الإبن أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. يستثنى من هو أنزل منها إذا هي احتاجت إليه، أما إذا لم تكن محتاجة إليه فهو ما يعصبها. فالأصل من يعصبها الذي في طبقتها. فهنا احتاجت إليه ولا ما احتاجت إليه؟ احتاجت إليه. يعني على سبيل المثال لو هذه المسألة، لو قلنا نفس المسألة أم وزوج وبنت وبنت ابن وابن ابن ابن، ماذا نعطي الأم؟ السدس، والزوج الربع، والبنت وبنت الابن السدس تكملت الثلثين، وهذا يكون عصبة. إذن هي أخذت فرضها وما احتاجت إليه، لكن هنا احتاجت إليه. ها؟ هنا؟ هنا أيوة. كيف أقسمها؟ أيوة. الآن بنت الابن الأساس أنه هذا لا يعصبها لأنه أنزل منها، لكن هي احتاجت إليه فتصبح هي معه عصبة. يعني الأساس أنه ما يعني هنا الآن إيش الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة؟ أليس هنا بنت الابن مع ابن ابن ابن؟ هنا هل هي محتاجة إليه؟ الجواب لا. ليش؟ لأن فيه صاحبة النصف فهي تأخذ السدس وتكمل، لكن هنا البنات أخذ الثلثين. فالمفترض لو ما في هذا ماذا سوف تكون؟ تكون محجوبة. لكن لما وجد هذا إذن ارتفع رفعته هي عرضت وصار عصبة لها فترث معه بالتعصيب. فإذا نقول العصبة أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو من هو أنزل منها إن احتاجت إليه، أو من هو أنزل منها إن احتاجت إليه. إذن هذا العصبة بالغير. طيب الحجب متى تحجب بنت الإبن؟ من يحجب بنت الإبن؟ بنت الإبن الذي يحجبها واحد الإبن، الإبن يحجبها، وابن الإبن الأعلى. يعني لو عندنا مثلا إذن هنا هذه اثنين، وعندنا أيضا وجود بنتين ورثتا الثلثين وليس معها معصب، هلك هالك عن أم أب ابن بنت بنت ابن الأم السدس والأب مذكر، محجوبة بإيش؟ بالفارع. ها؟ بالابن. طيب عندنا أيضا زوجة وأم وبنت ابن بنت ابن ابن وابن ابن الثمن السدس. أيوة ها عصبة، وهذه محجوبة، محجوبة بمن؟ بابن الابن الأعلى منها. طيب أيضا عندنا زوج، زوج وأم وبنت، بنت وبنت ابن، الزوج الربع والأم السدس والبنتين الثلثين وبنت الابن محجوبة. إذن لاحظوا هذه الآن حالة للحج، وهذه حالة للحج، وأين الثالثة؟ وهذه أيضا للحج. إذن من الذي يحجب بنت الابن؟ الابن يحجبها، وابن الابن الأعلى منها يحجبها، ووجود بنتين ورثتا الثلثين وليس معها معصب فتحجب. إذن هذه الحالات التي تحجب فيها من؟ بنت الابن، الذي تحجب فيه بنت الابن. طيب انتهينا من بنت الابن، من بعد ذلك؟ الأخوات الشقيقات. الأخوات رقم كم؟ تسعة. الأخوات الشقائق كم يرثن؟ النصف، الثلثين، عصبة مع الغير، عصبة بالغير، ها ماذا أيضا؟ ها الحجب. إذن ترث النصف، الأخوات يرثن النصف والثلثين، وعصبة مع الغير، وعصبة بالغير، والحجب النصف. متى ترث الأخت الشقيقة النصف؟ ترث النصف بالشروط التالية: واحد، عدم المشاركة، أنها تكون واحدة. اثنين، عدم المعصب، من يعصبها؟ أخوها إيش؟ الشقيق. الأخت الشقيق يعصبها أخوها الشقيق، والأخت لأب يعصبها أخوها لأب. عدم وجود المعصب. ثلاثة، عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ لا ذكر لا أنثى لا عالي ولا نازل. أربعة، عدم وجود الأب اتفاقا والجد اختلافا. وإحنا الآن اللي بنمشي عليه على أن الجد يفعل فعل الأب في الحرمان، حتى ما يعني نمشي خطوات. إذن ليس لها مشاركة، ما في معصب وهو أخوها الشقيق، عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، عدم وجود الأب اتفاقا والجد اختلافا، ففي هذه الحالة ترث النصف. مثاله: هلك هالك عن أم وعن زوجة وأخت، أخت شقيقة، الأم نصيبها الثلث، لماذا؟ عدم الفرع، عدم الجمع من الإخوة، ليست عمرية. الزوجة لها الربع، عدم وجود الفرع. الأخت الشقيقة لها ما في مشاركة، ما في معصب، ما في فرع وارث، ما في أصل مذكر. طيب الثلثين نفس الشروط، اختلف الأول إيش؟ وجود المشاركة. إيش معناه؟ اثنين فأكثر. مثاله: هلك هالك عن، قلنا نفس المسألة، مثلا أم وزوج وأخت شقيقة وأخت شقيقة، الأم الثلث، ها السدس، لماذا؟ جود جمع. الزوج النصف، عدم وجود الفرع. الأختين الثلثين، لماذا؟ ما في معصب، ما في فرع وارث مذكر، ما في أصل. طبعا هنا لو احنا بناخذ بالقول هذا ماذا نقول؟ عدم وجود الأصل المذكر. إذا كنا بنجعل الجد يقوم مقام الأب فتصير العبارة عدم وجود الأصل المذكر. الثلثين، عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. عصبة مع الغير مثل ما قلنا إناث مع إناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأخوات مع البنات عصبات. متى تكون عصبة مع الغير؟ بالشروط التالية: واحد، عدم المعصب. اثنين، عدم وجود الفرع الذكر. ثلاثة، وجود الفرع المؤنث. أربعة، عدم وجود الأصل الذكر. إذن متى تكون عصبة مع الغير؟ طبعا هنا سواء هي واحدة أو أكثر ما يؤثر. عدم المعصب، عدم وجود الفرع الذكر، وجود الفرع المؤنث، عدم وجود الأصل المذكر. مثاله: هلك هالك عن أم وزوجة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة. يلا اقسم. الأم، ها السدس، ليش؟ ممتاز. الثمن، لماذا؟ الفرع الوارث، ممتاز. ليش؟ واحدة ليس معها معصب. بنت الابن السدس، يا سلام، رائع. تكملة الثلثين، الأخت الشقيقة عصبة. لماذا؟ ما في معصب لها، عدم وجود فرع ذكر، وجود فرع مؤنث، عدم وجود أصل مذكر. إذن هنا تكون الأخت عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. طيب عصبة بالغير، وجود عصبة بالغير، إذن وجود المعصب. اثنين، عدم وجود الفرع الذكر. الفرع المؤنث سواء وجد أو ما وجد ما يأثر. ثلاثة، عدم وجود الأصل الذكر. أم وزوج وبنت وأخت شقيقة وأخ شقيق. يلا، ها الثلث سدس، لماذا؟ جمع وفي فرع. أين الزوج؟ الربع، لماذا؟ لوجود الفرع. البنت النصف. الأخت الشقيقة والأخ الشقيق عصبة، عصبة بالغير. إذن لأن وجد المعصب، ما في فرع مذكر، ما في أصل مذكر، فلذلك تكون هي وأخوها عصبة للذكر ضعف الأنثى، عصبة بالغير. طيب بعد ذلك الحجب، من الذي يحجب الأخت الشقيقة؟ واحد، الفارع الذكر، ابن ابن ابن ابن ابن ابن مهما نزل يحجب الأخوات كلهم. جيد. اثنين، الأصل المذكر، فعندنا الأب هذا بالاتفاق، وقلنا الجد محل خلاف. فإذن الذي يحجبها إما فرع مذكر أو أصل مذكر، فرع مذكر أو أصل مذكر. مثال: هلك هالك عن أم وعن زوجة وعن بنت وعن ابن ابن وعن أخت شقيقة وعن أخ شقيق. الأم السدس، والزوجة الثمن، والبنت النصف. عصبة، وهؤلاء محرومين. محرومين بمن؟ بالفرع المذكر، بالفرع المذكر. أيضا أم وأب وزوج وبنت وأخت شقيقة. تفضل لخلفك نسمع. الأم السدس، الأب السدس. ليش السدس؟ ها؟ ممتاز، سدس زائد الباقي. الزوج الربع لوجود الفرع. البنت النصف لأنها واحدة وليس معها معصب. الأخت الشقيقة محجوبة بمن؟ بالأب، وهنا بالفرع الذكر. ها؟ أيوة، سدس زائد الباقي. لا لا، أحيانا يكون تزاحم قد ما يبقى للعصبة شيء، فلذلك يأخذ بالفرض. عرفت؟ فأحيانا يكون تزاحم، يعني يكون تزاحم فلذلك الفرض، فأحيانا ما يبقى للعصبة شيء. ولذلك عندنا مثل ما عندنا الأخ السعيد، في عندنا الأخ الشقي يشقيه إذا جاء مع بنت الإبن. يعني على سبيل المثال، لو عندنا مسألة فيها حفظكم الله أم وأب وزوج وبنت وبنت ابن وابن ابن، الأم كم تأخذ؟ السدس. والأب السدس، والزوج الربع، والبنت النصف، وبنت الابن مع ابن الابن عصبة. طيب هنا الآن لو جينا قسمنا المسألة، الستة والأربعة أصلهم من 12، السدس كم؟ والسدس والربع والنصف ستة، كم المجموع؟ 13. هل بقي للعصبة شيء؟ ما بقي لهم شيء. لكن لو افترضنا أن هذا ليس موجود، كم حتأخذ بنت الإبن؟ السدس. إذن حتأخذ اثنين، ويصير تزاحم، لكن في النهاية تطلع بشيء، فيصير بوجوده ما ورثت شيء وإن كانت اسمها عصبة، وبفقده ورثت. كما رأينا هناك، يعني كيف ابن الإبن الأنزل كان سعيدا فرفع بنت الإبن فورثت، فهذا ليس سعيدا لها، عرفتنا، فتكون بسببه ما تري، بينما لو كان ما هو موجود تصبح تأخذ شيئا. فلذلك لما نقول السدس زاد الباقي، لأنه ليس دائما، لأن عصبة ما تبقى، فأحيانا قد لا يتبقى شيء. نعم. طيب إذن هذا تحجب الأخوات في هاتين الحالتين. بعد ذلك عندنا من؟ الأخوات عندنا الأخوات لأب، الأخوات لأب كم يرثنا؟ النصف، ممتاز، والثلثين، وعصبة مع الغير، وعصبة بالغير، ها، والسدس تكملة الثلثين، و ها كيف ماشي، والحجم. النصف متى ترث الأخت لأب؟ النصف واحد إذا عدم المشاركة، اثنين عدم المعصب وهو أخوها من الأب، ثلاثة عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، أربعة عدم وجود الأصل الوارث الذكر، عدم وجود الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا، واضح؟ مثاله: هلك هالك عن أم وعن أخت لأب وعن أخ لأم، من يقسم؟ الأم لها الثلث، ها؟ ما رأيكم؟ صح ولا خطأ؟ ها؟ ها؟ كيف؟ طيب إذن هذا خطأ. إذن ليش السدس؟ يعني عندنا جمع، وقلنا الجمع كم؟ والإخوة سواء إخوة شقاء، إخوة لأب، إخوة لأم مطلقا. إذن ثم الأخت لأب أخذت النصف لأنها واحدة ليس لها مشارك، ما في معصب، عدم وجود فرع وارث مطلقا، عدم وجود الأصل الذكر، عدم وجود إخوة أشقاء ذكور وإناثا، وليس إخوة لأم. جيد. الثلثين نفس الشروط سوى إيش؟ وجود المشاركة. يعني إيش قلنا؟ اثنين فأكثر. فلو قلنا نفس المسألة هذه: أم وأخت لأب وأخت لأب، فالأم لها والأختين لهما الثلثين، وجود اثنين فأكثر، ما في معصب، ما في فرع وارث مطلقا، عدم وجود الأصل الذكر من الورثة، عدم وجود الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا. إذن هذه بالنسبة لي الثلثين. عصبة مع الغير، متى تكون عصبة مع الغير؟ بالشروط التالية، طبعا سواء واحدة أو أكثر ما يفرق. اثنين عدم وجود المعصب، ثلاثة عدم وجود الأصل الوارث الذكر، أربعة عدم وجود فرع وارث ذكر، خمسة وجود فرع وارث مؤنث، لا ما في أعلى ما أعلى، لا، ستة عدم وجود الإخوة الأشقاء مطلقا. إذن بهذه الشروط تكون إيش؟ تكون الأخت لأب عصبة مع الغير. مثاله: هلك هالك عن أم وعن زوجة وعن بنت وعن بنت ابن وعن بنت ابن ابن وعن أخت لأب. يلا من يقسم؟ ها الأم كم؟ السدس؟ السدس صحيح لوجود الفرع. الزوجة الثمن لوجود الفرع. البنت لها النصف لأنها واحدة ليس معها معصب. بنت الإبن السدس تكملة الثلثين. وبنت ابن الإبن لا ما نقول تحجب خلاص. أيوة ليست وارثة. طيب أيوة الأخت لأب لها ما تبقى. ها ما لها تعصب؟ من ما تعصب؟ هي تحتاج من يعصبها من الذكور. البنات يحتاج من يعصبهم من الذكور، عرفت؟ وإنما الذي يعصب من النساء فقط الأخوات مع البنات، فتصير الأخت هي التي عصبت وليس البنت التي عصبتها. نعم هنا ابن ابن كذا خلاص يصير مع هذه عصبة وهذه تصير محجوبة بالفرع المذكر. واضح؟ لكن احنا الآن عندنا أنه هذا ما هو موجود عشان يكون هذا، فتكون هنا الأخت لأب عصبة، عصبة مع الغير. طيب عصبة بالغير متى تكون الأخت لأب؟ الأخوات عصبة بالغير. إذن عندنا عصبة بالغير وجود المعصب، وهو من قلنا أخوها من الأب. اثنين طبعا هو الأخ من الأب هو مقصود مين؟ للميت. كل العلاقات يقصد بها الميت. وجود المعصب. اثنين عدم وجود الأصل الوارث الذكر. ثلاثة عدم وجود الفرع الوارث الذكر. يعني بالنسبة للأنثى سواء وجد أو ما وجد ما عندنا مشكلة. عدم وجود الإخوة الأشقاء مطلقا. مطلقا يعني إيش؟ ذكورا وإناثا. إذن تكون عصبة بالغير سواء كانت هي واحدة أو أكثر. وجد المعصب، عدم وجود أصل وارث ذكر، عدم وجود فرع وارث ذكر، عدم وجود الإخوة الأشقاء. إذن عندنا بالنسبة للعدد لا مشكلة، بالنسبة لوجود الفرع المؤنث لا مشكلة. مثاله هلك هالك عن أم وعن زوج وعن بنت وبنت وعن أخت لأب وعن أخ لأب. السدس الزوج، ها الربع، ها بنتين ثلثين، الأخت لأب والأخ لأب عصبة. واضح؟ إذن هذه عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. طيب السدس تكملت الثلثين، السدس تكملت الثلثين بالشروط التالية. السدس تكملت الثلثين متى تأخذ السدس تكملة الثلثين؟ بالشروط التالية: واحد عدم وجود المعصب، اثنين عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، لا مذكر ولا مؤنث. ثلاثة، عدم وجود الأصل الوارث الذكر. أربعة، عدم وجود الإخوة الأشقاء الذكور. خمسة، وجود أخت شقيقة ورثت النصف، سواء كانت هي يعني الأخت سواء كانت الأخت لأب واحدة أو أكثر. فلو عندنا هلك هالك عن أم وعن زوجة وعن أخت شقيقة وعن أخت لأب وأخت لأب، الأم السدس والزوجة الربع لعدم وجود الفرع، الأخت الشقيقة نصف، ليش النصف؟ واحدة ليس معها معصب، ليس هناك فرع وارث مطلقة، ليس هناك أصل ذكر فتأخذ النصف. الأخت لأب مع كم تأخذ؟ الاثنين شركاء، يصبح الأخوات أكبر نصيب لهم الثلثين مثل ما قلنا في البنات، واضح؟ فتكون هنا الأخت لأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة، إذا ورثت الأخت الشقيقة النصف. فإذا في هذه الحالة ترث الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، بعد ذلك الحجب. متى تحجب هذه الأخت لأب؟ الأخت لأب تحجب، واحد بالأصل الذكر، اثنين بالفرع الوارث الذكر، ثلاثة تحجب بمن؟ ها؟ تحجب بالإخوة الأشقاء الذكور، تحجب ها؟ بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير. إذن هنا عندنا الأصل الذكر أب وجد، الفرع المذكر ابن وابن ابن، وعندنا بالإخوة الأشقاء، فالإخوة الأشقاء، وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير، وأيضا وجود أختين شقيقتين ورثتا الثلثين وليس معها معصب. إذن كم حالة عندنا؟ خمسة بالإجمال وسبعة بالتفصيل. في سبع حالات تحجب الأخت لأب، إذا وجد الأب تحجب، إذا وجد الجد على القول الراجح تحجب، إذا وجد الابن تحجب، إذا وجد ابن الابن تحجب، الإخوة الأشقاء الذكور يحجبوها، الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير تحجب، وجود أختين شقيقتين ورثتا ثلثين وليس معها معصب تحجب. نبغى مثال لكل حالة من السبعة. نبغى الآن أنتم تأتون بالمسائل. الحالة الأولى وجود الأصل الذكر، مسألة من يفترضها؟ أم وجد وأخت، لا ها أخت شقيقة تبقى، طيب نشوف، وأخت لأب طيب اقسم. الأم لها السدس والجد أيوة. إحنا مشينا على كذا الآن. إيش له هو؟ إيش له؟ إذن هو عصبة، وهذه محجوبة بالجد، وهذه محجوبة بالجد. كيف؟ لا، المحجوب يؤثر، وإن كان ما قلنا الذي وجوده كعدمه من قام به مانع من موانع الإرث. أما من حجب فهو لا يأخذ، لكنه إن كان يؤثر على غيره يؤثر، يؤثر. إذن هذه الحالة الأولى، هذا رقم واحد. رقم اثنين بالأب، نفس المسألة. لو قلنا من يفترض المسألة، ها، أم ومن أب، ها، وأخت لأب. طيب اقسم مسألتك. الأم، الأم لها الثلث، لماذا؟ عدم الفرع، ليست عمرية، وليس هناك جمع من الإخوة. الأب له عصبة، وهذه محجوبة بالأب. إذن هذه اثنين. طيب رقم ثلاثة بالفرع الوارث الذكر، الإبن. لحظة نشوف غيرك. من يفترض مسألة؟ أب ومن؟ ها، وأم، أيوة، ابن وأخت. يلا اقسم مسألتك. الأب كم؟ السدس، لماذا؟ ليش؟ فرع الوارث ايش؟ الذكر، ممتاز. الأم ها؟ السدس زيه لوجود الفرع الذكر. الابن عصبة، وهذه محجوبة بالابن، ممتاز. هذه ثلاثة. طيب أربعة، ابن الابن، ابن الابن من؟ يلا ها؟ أب وأم و ابن ابن، أيوة، وأخت لأب. يلا، الأب السدس لوجود الفرع الذكر، والأم السدس لوجود الفرع الذكر، وابن الابن حصبة، وهذه محجوبة بابن الابن. هذه أربعة. خمسة بالإخوة الأشقاء الذكور، مسألة. أب وأم وأخ شقيق، ها، وأخ شقيق ثاني، وأخت لأب. اقسم. الأب السدس والأم السدس لوجود الجمع، ها، كم؟ كم هذولي؟ خلي يتركه، خلوه يعرف خطأ. ما جاء كلنا، ما جئنا هنا إلا لنتعلم. هنا إيش؟ عصبة، عصبة، وهذه محجوب، محجوب بمن؟ طيب هذا إيش تأثيره على الإخوة؟ يحجبهم. فلذلك هذا أصلا لا، هذا محجوب، محجوب بماذا؟ بالأب، وهذه محجوبة بالأب، عرفت؟ فلذلك ما في أب. فلو قلنا بهذه الطريقة، إذا أردناها أن يكون الإخوة الأشقاء، فتكون المسألة أم وأخ شقيق وأخ شقيق وأخت لأب، فالأم ترث السدس لوجود الجمع، والإخوة الأشقاء يكونون عصبة، والأخت لأب محجوبة ب محجوبة بالإخوة الأشقاء. إذن فين عندنا رقم كم؟ هنا، سير خمسة. طيب ستة الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير مسألة. دقيقة، هات المسألة. ها، أم وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت، ما شاء الله ممتاز، يلا اقسم. لها السدس لوجود الفرع والجمع، والبنت لها النصف، ممتاز. وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والأخت الشقيقة عصبة مع البنات، والأخت لأب محجوبة. إيش سبب حجبها؟ وجود أخت شقيقة صارت عصبة مع الغير، وجود أخت شقيقة صارت عصبة مع الغير. إذن هذه ستة. رقم سبعة، من يأتي؟ وجود أختين شقيقتين ورثتا ثلثين وليس معها معصب، من يأتي بمسألة غير الإخوة الذين جاءوا؟ هات، أيوة، أم، ها، أخت، أخت شقيقة، أخت شقيقة، أيوة، وأخت لأب، ممتاز، اختصرت على نفسك. يلا، الأم لها السدس، أيوة، محجوبة بإيش؟ وليس معها، وليس معها معصب. إذن هذه سبع حالات تحجب فيها من؟ تحجب فيها الأخت لأب. وجود أختين، وجود أختين شقيقتين ورثتا الثلثين وليس مع الأخت لأب معصب. يعني هنا لو فيه فرضا أخ لأب، لو عندنا هنا أخ لأب، إيش يكون الميراث؟ عصبة. ولكن لما هذا ما هو موجود فلذلك حجبت. إذن هذا ميراث الأخت لأب. تعبتم؟ كفينا؟ ها؟ ساعة كم؟ ست، خلاص كف. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، نكمل إن شاء الله فيه. طيب، الذي نتمنى الذي أخذ يحفظ، لأن هذا حيساعدنا، كل ما أنت حفظت إلا أخذته فهذا سوف يساعدك للمرحلة التي بعدها حتى تتقن، حتى تتقن. ولذلك ما أخذ اليوم يحتاج أول ما الإنسان يمسك هذه المعلومات ويبدأ يحفظ. ولذلك يعني إذا حفظت سبحان الله أصحاب الفروض فأنت تكون أسست يعني إدراكك فهمك لعلم المواريث بصورة ممتازة إذا حفظ بهذا. فلذلك يعني أتمنى أن يكون يحفظ، فنأتي إذا شاء الله ومد الله في العمر في الغد فتكونون كلكم قد حفظتم. نعم، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها، مرحبا، مرحبا، سلام، حياك الله، الله يحفظك يبارك فيك، يسعدنا وإياك. يا شيخ درستنا 12 كتاب، 11 أولاد الأم، أولاد الأم اثنين، يعني هم طبعا حيكون ميراثا، ذلك قلت لك 11 على التفصيل و12 بالإجمال. طيب، بعد ما درسنا أصحاب الفروض قلت لي خمسة، قلت هذولا ما يمكن يحجبون. أيوة، بعدين بديت باللي ممكن يحجبون ما يرثون أبدا. الابن خمسة، الابن في العصبات حينضم، حينضم مع الخمسة. أهلا، أهلا الشيخ طلال عبد الرحمن أبو النور، يا حي الله.